أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان مالك عمري. تعالوا نشوف ربنا هيقول لنا إيه. مالك عمري، مين ده اللي يستحق انه يمتلك عمر الواحد؟ مين اللي ينفع النهاردة اني اقول له يا سلام، قدام اللي انت عملته معايا ده تستحق انك تمتلك عمري؟ عارفين مين؟ شخص واحد في يوم من الايام ارتضى ان يضع نفسه لأجلي. وعشان كده ان كانت الآية الجميلة بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. إذا كان الله أعطاني ابن حضنه وحيده، ابن محبته، يحق لي علي إني أقول له قدام اللي أنت عملته ده قليل عليك أن تمتلك عمري، مالك عمري. تعالوا نسمع أول عدد في الترنيمة وبعدين تعالوا نرجع ونشوف ربنا عايز يقول لنا إيه. أول الترنيمة بيقول كده: سود يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك ألاقي الراحة. هو ينفع الواحد يلاقي نجاته بعيد عن يسوع؟ أبدا. كل اللي في العالم مفيش غير شهوة العيون وشهوة جسد وتعظم معيشة، ما عندوش العالم معطيات أفضل من كده. شهوة عيون، شهوة جسد، تعظم معيشة. لو بصينا على الناس اللي حوالينا مش هنلاقي حتى في أفكارهم غير عايز أمتلك ده، عايز أكسب ده، عايز أعمل ده، نفسي أكون أفضل من اللي أنا فيه. واللي عنده 100 مش مبسوط ونفسه يخليهم 1000، واللي عنده 1000 يقول يا سلام لو بقيوا 10,000، واللي عنده 10,000 يقول يا سلام هم أصلا دول ما ينفعوش في حاجة، دول يبقوا أحسن لو بقيوا 100,000. وهكذا وهكذا. وزي ما قال الرب للسامرية: ومن يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. مين اللي يستحق أنه يمتلك القلب والكيان والوجدان؟ مين ده؟ مين ده النهاردة اللي يا سلام يحق لي علي أني أحط له قلبي ونفسي وحياتي لكي يمتلك أصغر وأكبر ما في عمري؟ أنت مالك عمري، قال مرنم الترنيمة، أنت سيد قلبي، وحدك مالك عمري. يا رب نفسي أقدم لك الكلام ده من قلب مخلص. تعالوا نسمع الترنيمة وتعالوا بعديها نتقابل ونتكلم عن مالك العمر. تعالوا نسمع سوا. يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك ألاقي الراحة. سود يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت الكل في الكل وكل حب ليك. في رسالة يعقوب اصحاح 4:4 كلام مهم يقوله الوحي المقدس لناس متدينين من الخارج، ويقول لهم كده: اما تعلمون ان محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محباً للعالم فقد صار عدواً لله. ياه، محبة العالم عداوة لله؟ أيوة أيوة. مصله محدش يقدر يخدم سيدين، محدش ينفع يكون مملوك لاتنين. في مثل اتضرب يسوع، قال ينفع أخين يشتركوا يشتروا بيت، أو ينفعوا أخين يشتركوا يشتروا حقل يشتغلوا فيه سوا، ينفعوا أي اتنين يتشاركوا يعملوا أي حاجة، لكن في حاجة ما ينفعش يتشارك فيها اتنين. ساعتها اتكلم عن العبد الممتلك، قال كده: لا يقدر أحد أن يخدم أيوة سيدين. ساعتها قال الله والمال. ما هو أصله يا إما يحب واحد ويبغض الآخر، أو يبغض الأولاني ويحب الآخر. بلاش نضحك على نفسنا، ما ينفعش نمسك العصاية من النص زي ما الناس بتعمل، يقول يعني أهو ساعة لقلبك وساعة لربك. وعلى رأي الناس ما بيقولوا يعني، وكل الناس يا عمي بتقول كده، ساعة الله يعين الله. صدقني إن كنت عايز تصدقني، ده مش مبدأ الله أبدا، ده مبدأ الناس. بس أنا عايز أقولك إنه ساعة الله مش يعين الله، ساعة الله يدين الله. خلي بالك من حاجة مهمة قوي لازم تبقى فاهمها كويس. ربنا أكتر من مكان فأكتر من قول في الكتاب يقول إن أنا محبش اللي بين البنين، محبش الشخص اللي يعرف يمشي على الحبلين، أو زي ما قال كده يزرع حقله صنفين، أو يمشي بتوب مخلوط، أو يمشي يحرس على ثور وحمار. بصوا، ربنا عنده كل حاجة، نعم ولا، نور وظلمة، يا ده يا ده. فاكرين ترنيمة مدارس الأحد بتاعت زمان؟ بحبها قوي، واضحة قوي، مهمة قوي. مين ساكن في قلبك؟ مين؟ واحد بس من الاتنين، إما الله أو الشيطان، واحد بس مش الاتنين. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يبقوا الاتنين مع بعض. إزاي تكون في شركة للنور والظلمة معا؟ محبة الله لما تنسكب في قلوبنا بالروح القدس تطرد محبة العالم تماما. هتقول يعني أنت مش عايش وبتلبس وبتروح وبتيجي؟ أقول لك آه، بس يمكن بستعمل العالم لأني عايش فيه، لكن يا ريت ربنا يديني نعمة وأبقى عامل زي السفينة اللي عايشة في المية، لكن المية ما تنفعش تعيش فيها، بتبقى مصيبة. لما السفينة المية تدخل جواها تبقى خلاص غرقت انتهت. أعيش في العالم وما يعيش العالم فيا؟ مش بكلمكم عن نفسي أنا كشخص، لكن كإنسان الله لابد أن يعيش على هذا النحو أو على هذا المستوى. إن محبة العالم عداوة لله، ومين النهاردة اللي بيمتلك عمرك؟ مين النهاردة اللي واخد تفكيرك؟ مين النهاردة اللي قلبك بيروح ناحيته؟ أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، أنت وحدك ربي وكل حبي ليك. عايز تعيش حياة هادية؟ نفسك النهاردة يكون ليك يقين؟ فكر في انك تدي الرب كل قلبك وتكتب له وتختم له النهاردة على ملكية هذا القلب. وحدك مالك عمري، وحدك مالك أمري، وانت سر سلامي. تعال نسمع العددين دول ونرجع مع بعض تاني. ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري، أنت سر سلامي. ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري، أنت سر سلامي. أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، أنت وحدك ربي وكل حبي ليك. أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، أنت وحدك ربي وكل حبي ليك. غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، حبك مالك يا مي كنزي وكل مالية. غالي غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، حبك مالك يا مي كنزي وكل مالية. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. افرح، تهلل إن كنت واحد من أولاد الله اللي ملكوه على قلوبهم وحياتهم. والنهاردة خاف، خاف وتحذر جدا، وخلي بالك جدا إن كنت بتلعب بالنار وشايف إنك تقدر يعني تمشيها بين البنين، أو زي ما الناس بيقولوا اليومين دول تماين، ها؟ استعملوا التعبير الغريب ده، مش عارف إزاي. لا، الموضوع لا يحتمل. الحياة أغلى من إنك تلعب قمار بيها. يا جت يا راحت، خلي بالك. تعال أقول له تاني في قرار الترنيمة اللي هسيبها معاك في الآخر وأنا بصلي. أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، أنت وحدك ربي وكل عمري ليك. ارجع للرب من قلبك، سيب العالم بكل اللي فيه وبكل اللي عليه، هيحترق بالنار. واعرف حاجة واحدة أكيدة، انه بيحبك وعايزك، مش بيخوفك عشان ترجع له. هو مش هيفرح انه يلم شوية اتباع يمشوا وراه، لكن هو بذل نفسه لأجلك. كل اللي عليك تعمله تحبه من قلبك فتبغض العالم بكل ما فيه. تعال صلي معايا كلمتين. يا رب يلي ارتضيت في يوم من الأيام إنك تيجي من السماء لأجلي. يا رب يلي حبيت الإنسان في بعده وتيهانه وضيعانه، يلي ارتضيت بمحبتك إنك تغطي كل هروب الإنسان منك وكل تجريح النفس وكل بعده عنك. يا من الناس قالوا لك ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا تصر، لكن شكرا ليك من القلب لأنه رغم كل ده بتحبنا. أيوة رب تحبنا. احنا نعديك وانت تحبنا. أقل ما يعطى ليك يا رب هو الكل. أقل ما يعطى ليك يا رب النهاردة النفس والكيان والوجدان. خلينا نكره العالم والأشياء التي في العالم اللي ما فيش منها غير الاستعباد والإدمان والضياع والتوهان. خلينا نرجع ليك. خلينا يا رب نقبلك. خلينا نحبك. خلينا نقبل محبتك. خلينا نقدر عملك. خلينا نحبك من القلب ونملكك على الحياة. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. ليك الحمد والمجد والسجود. آمين. ربنا يبارك حياتنا، ربنا يدينا نعمة نعيش في ملء مشيئته، ربنا يوسع إدراكنا عشان نملكه على القلب والحياة، ربنا يدينا النهاردة إن إحنا نشوفه بعينين إيماننا فننبهر بجماله ونضحي بالعالم والأشياء التي في العالم اللي هي عبارة عن تراب وحطام وإدمان. ربنا يبارككم ويبارك بيت كل واحد فينا وظروفه، كل واحد فينا بحياته باللي عنده باللي ليه. ربنا يباركنا جميعا. أشكركم على كل حاجة بتكتبوها لينا. أشكركم على الكلام الحلو. الحلقة اللي فاتت في ناس كتبت كلام جميل. ربنا يبارككم بجد، يعني تفاعلكم مع الموضوع بخلينا نتشجع ونكمل. ربنا يباركك. لو انت محتار في حاجة اتصل بينا في النمرة دي او اكتب لينا ايميل او ابعت لنا من على الموبايل SMS، او حتى لو انت عايز اكتب ورقة صغيرة كده سات 7 المقطم برنامج همسات وكلمنا، واحنا نرحب ان هنرد على كل تساؤل عنك مهما كان. ربنا يدينا كده وقت تاني واشوفكم في حلقة في همسة جديدة من همسة.